ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. برنامج صدى الإسلام، أينما كنتم صدى الإسلام يبلغكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرة أخرى نلتقي مع إخواننا الأفاضل بتونس، وأقول هذا هو اللقاء 12، وإن شاء الله كما وعدتكم سنتكلم إن شاء الله على مسألة العذر بالجهل، لأن هذه المسألة للأسف أحدثت ضجة كبيرة وولدت نبتة تكفر المسلمين، وأنها تتعطش إلى التكفير بمجرد الشك والظن. وللأسف كأنهم لم يقرأوا في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وفي كتب الأصول أن العلماء يقولون لا تكليف إلا بشرع، لا تكليف إلا بشرع، وقالوا أيضا لا عقاب إلا بعد إنذار، لا عقاب إلا بعد إنذار، فلا يمكن أن يعاقب الإنسان إلا إذا ماذا أنذر. ولذلك بعث الله الرسل لماذا؟ للبشارة والنذارة. والجهل لا يخلو، الجهل إما أن يكون في المسلم أو في الكافر. فنحن الآن كلامنا على المسلمين، الجاهل إما أن يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه ولكنه أعرض، فهذا لربما إذا وقع في الكفر يقع الكفر عليه. لكن الذي لا يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه ولا يمكنه ذلك فهذا له حكم آخر، هذا الذي يتكلم عليه العلماء. وكثير من الناس للأسف في زماننا حاولوا أن يكفروا مثل هؤلاء، ويلزمهم على هذا أن يكفروا الأمة جمعاء، لأن الأمة ولا سيما قالوا لا تقليد في التوحيد. ومن قال هذا لا تقليد في التوحيد؟ هل هذا كلام الله أم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى الآيات التي وردت في المشركين يحاولون أن يطبقوها على المسلمين، ولكنها في الحقيقة إنزالات باطلة. ويكرهون أيضا أن يعذر الإنسان بماذا إذا وقع في الكفر جهلا، ويقول ما ينبغي للأسف. ويجهلون أن المخطئ في الأصول من أهل القبلة معذور، المخطئ في الأصول من أهل القبلة معذور. ولذلك الصواب يقال في الأصول واحد لا يتعدد، الصواب في الأصول واحد لا يتعدد، لا يتعدد بتعدد الأقوال ولا بتعدد المشارب ولا بتعدد الأنواع ولا بالخلافات وإلى غير ذلك، بل حتى ولو اختلف العلماء فنقول لهم الخلاف قائم لكن الحق واحد لا يتعدد، كما كان يقول الإمام مالك وإن اختلف الناس فالحق واحد، لكن حتى إذا اختلفوا لا يكفر بعضهم بعضا ولا يطعن بعضهم في بعض، بل ها أن يخرجوا بعضهم بعضا من ماذا؟ من الإسلام والعياذ بالله. ولذلك كانوا يقولون دائما، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله قال الإمام أحمد وقال الإمام مالك، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. أقل الأحوال إذا قلنا بالخلاف، أقل الأحوال فنقول هذا القول قيل به، قولكم بأنه لا يعذر من وقع في الكفر نقول قولكم مرجوح، وإلا فهو قول ضعيف مبتدع. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون عالما وإما أن يكون مقلدا، فالمقلد لماذا؟ يقلد العالم. فإذا هو مذهبه مذهب من يفتيه، والمخطئ في الأصول من أهل القبلة معذور، معذور كما قلنا بتفصيل فإذا أخطأ، والمجتهد أيضا معذور إذا أخطأ. لا يستلزم الخطأ التأثيم بلها التكفير، الخطأ لا يستلزم التأثيم بلها التكفير. ومع ذلك نقول هذا ونرد على ما هو معروف في علم أصول الفقه أنهم يقولون كل مجتهد في الأصول مصيب، وهذا غير صحيح وإن قرره بعض علماء الأصول، لأن تقريرهم بهذا أو تقريرهم لهذا يعني تصويب من اجتهد من اليهود والنصارى والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الإسلام. فالعلم في الحقيقة كما يقول الخليل، من أراد العلم لنفسه فقليل يكفيه، ومن أراد العلم للناس فحوائج الناس كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله. ومن أراد العلم للناس فحوائج الناس كثيرة. فلذلك أحسن شيء في هذا الزمان أن يؤصل الإنسان، وأن لا يتبع مذهبا واحدا، وأن لا يضيق واسعا، لأن الاجتهاد في مسألة العذر واردة، واردة كمسألة ماذا؟ كمسألة الاجتهاد في مسائل الفقه. حتى قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن قرر بأن من وقع في الشرك جهلا لا يكفر، وذكر نصوصا كثيرة كما سبق في الدرس الماضي، قال أيضا الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان. كيف؟ يعني في مسألة تطبيق الحكم على الشخص المعين، مثلا إذا كان الجميع متفقون على أن هذا القول كفر، وعلى أن هذا الفعل كفر، وعلى أن هذا الترك كفر، يقولون من قال كذا فهذا القول كفر، من فعل كذا فهذا الفعل كفر، الترك من ترك كذا فهذا كفر، لكن هل ينطبق الحكم على الرجل؟ لا. هل يصدق الحكم على الشخص المعين الذي أتى بهذا القول أو أتى بهذا الفعل، الذي قال ونطق بهذا القول أو أتى بهذا الفعل أو ترك؟ لا بد أن ننظر. لا يصدق الحكم على هذا الشخص المعين. لماذا؟ لمقام المقتضى في حقه وانتفاء المانع، فلا ينطبق لفوات ماذا؟ بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع، لأن الجهل بالمكفر كما يقول العلماء على قسمين، الجهل بالمكفر على قسمين، إما أن يكون الجاهل بالمكفر لا يدين بدين الإسلام، لا يدين بدين الإسلام، يكون من شخص يدين بغير الإسلام، يدين باليهودية أو يدين بالنصرانية أو يدين بالوثنية أو يدين بالبوذية وغيرها من ماذا؟ من الآلهة والأديان وإلى غير ذلك، ولكنه لم يخطر بباله أن هناك دينا يخالف ما هو عليه. يقول الشيخ العثيمين هذا يجري عليه أحكام، أو تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، أحكام الظاهر في الدنيا، يعني أنه كافر، هذا حكم الظاهر عندما يقال في حق المسلم، معنى أنه مسلم يثبت له عقد الإسلام، وعندما نقول في الكافر نقول تجري عليه أحكام الظاهر، معنى أنه كافر، هذا في الدنيا. رجل يجهل أن هناك دينا صحيحا، أن هناك إسلاما، أن هناك كتابا، أن هناك رسالة، أن هناك رسولا، وهو لا يدين بدين الإسلام، إما أنه يدين باليهودية أو يدين بالنصرانية أو بالوثنية أو بغيرها من الأديان الباطلة والمزورة، فهذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له حكم أحكام تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا. ماذا يعنون بأحكام الظاهر؟ معنى أنه كافر. طيب وما حكمه في الآخرة؟ قال الشيخ العثيمين حكمه في الآخرة كما يقول العلماء أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. هذا قول. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، قال على أطفال الكفار. لكن يقول شيخنا العثيمين: نعلم أنه لن يدخل الله النار أحدا إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن لماذا يقول شيخنا: قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر كما قلنا؟ لأنه لا يدين بدين الإسلام، لا يدين بالإسلام. وركزوا جيدا، هذا الحكم ما ينبغي أن يجر ذيله حتى من يدين على من يدين بالإسلام. هذا لا يدين بالإسلام ولا يعلم أن هناك دينا صحيحا، ولا يعلم أن هناك قرآنا، ولا يعلم أن هناك رسالة، ولا يعلم أن هناك رسولا هو خاتم الأنبياء. هذا حكمه ما لا، حكمه الكفر. تجري عليه أحكام في الدنيا أنه كافر لأنه لا يدين بالإسلام. لا يمكن أبدا أن يعطى حكم الإسلام، لا يمكن. ولذلك رجح العلماء في هذا أنه يمتحن يوم القيامة، يمتحنه الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد في ذلك آثار كثيرة. ومن يقرأ منكم في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أحاديث كثيرة أوردها. وكذلك في تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان. وكذلك من يقرأ كما يقول شيخنا العثيمين يقول: إنما قلنا بذلك لماذا؟ لأنه يمتحن يوم الآخرة، يمتحن في الآخر يوم القيامة. قال: لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. طريق الهجرتين عندما تكلم عن المذهب الثامن في أطفال المشركين، فتحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. أطال النفس في هذا الكتاب لمن أراد أن يرجع إليه. إذن هذا حكمه معروف. النوع الأول جاهل بالمكفر وهو لا يدين بدين الإسلام، هذا حكمه تجري عليه أحكام الظاهر. الأحكام الظاهر ماذا نعني؟ عندما تكون مع الكافر نقول كافر، لكن في الآخرة منهم من قال يدخل النار، ومنهم من قال مستحيل أن يعذبه الله عز وجل وهو جاهل. قالوا لا بد أن يمتحن، وهذا الذي رجحه ابن القيم ورجحه كثير من المحققين. القسم الثاني أن يكون شخص أيضا يجهل جاهل بالمكفر، ولكن هذا الشخص يدين بدين الإسلام، يدين بدين الإسلام. هذا الذي نتكلم عليه الآن هو الذي مسلم يدين بدين الإسلام، ولكنه عاش على هذا المكفر، عاش على مكفر من المكفرات، ولم يكن يخطر بباله أبدا أنه مخالف للإسلام. رأى علماءه في بلده يستغيثون بالقبور، يتضرعون إليها، وظن أن هذا دين، لم يخطر بباله أن هذا كفر. وهؤلاء علماء كبار، هل تستطيع أن تكفره؟ مستحيل أن تكفره، كما قال الشيخ العثيمين، وكما قال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكما قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وكما قال الحويني. قال مثلا الرجل، الآن الشيخ الحويني قال: الرجل مثلا ينظر إلى الشعراوي وهو رجل يعني يشار إليه أنه عالم، وأنه بصرف النظر عما كان عليه، وأخيرا أين يدرس التفسير؟ في ضريح معروف، والناس يرى الناس يدعون ويفعلون ويسكت عليهم. فمستحيل أن تأتي إلى جاهل يجهل ولم يخطر بباله أن هذا مخالف للإسلام، ولم ينبهه أحد على ذلك. لو نبهه أحد على ذلك هذا شيء آخر، وبين له حجة. هذا ما حكمه؟ يقول شيخنا العثيمين: هذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة، تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة، يعني هو مسلم. أما في الآخرة فأمره إلى الله، أما في الآخرة فأمره إلى الله. يعني كما قلنا في الكافر الأصلي تجري عليه أحكام الكفر، نقول في المسلم تجري عليه أحكام الإسلام. وأنتم تعلمون من القواعد المعروفة والمقررة أنهم يقولون: الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح، الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح. وأن ما دخل فيه المسلم بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، لا يمكن أن تخرجه بمجرد شبهة أو بمجرد خلاف بين العلماء، لا يمكن أبدا، وإلا كنت حنفيا من كفرنا كفرناه. ولذلك يقول شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما في الآخرة فأمره إلى الله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. شبابنا الآن فهموا مسألة واحدة وأصبحوا كالأفعال اللازمة لا يتعدوا، كالأفعال اللازمة لا يتعدوا، فهموا كلاما وسمعوا كلاما، وللأسف بينهم وبين الحق حجاب، ومن خالفهم فهو ضال مضل. حتى إن بعضهم اتصل ببعض المشايخ وقال له، وهو شيخ معروف بصموده ومعروف بالدفاع عن الدين ومعروف، ثم سجن عدة سنوات ومع ذلك خرج بعلل مزمنة، ومع ذلك صابر ولم يتنازل لا داخل السجن ولا خارج السجن. قال: يا شيخ إني أشم من كلامك رائحة الإرجاء. وللأسف كلامه الذي كتب به هذا السب وهذه التهم الذي كانها لهذا الشيخ، كلامه والله كله ركاكة، لا يستطيع يا عباد الله أن يركب جملة واحدة فيها مبتدأ وخبر، جملة اسمية أو جملة فعلية، ولكنه يستطيع أن يكفر عباد الله وأن يكفر المسلمين. أنا الذي أتعجب له أن شبابنا عندما يخيرون بين الكفر والإسلام، بين أن يخرج الإنسان من الكفر من الإسلام، وبين أن يكفروه وبين أن يتركوه على إسلامه، إلى أن يتأكد ويتيقن، وإلا أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، لا شبهة واحدة يكفره ولا كرامة، وإن لم تكفره فأنت كافر مثله. هذه كارثة والله، هذه كارثة، وأخشى دائما أقولها، أخشى أن هذه مصيدة، وهذه المصيدة سيضربون بها المسلمين. وقد سمعنا تصريحا عندكم في تونس أنهم سيستأصلون الإخوة، وهذا الذي لا نريده، وهذا الذي لا نريده. لا بد من ماذا؟ لا بد من العدل، لا بد من ماذا؟ من الرجوع إلى القواعد العامة، لا بد إلى صبر كلام الأئمة، لا بد. فلذلك أنتم تقرؤون كتب السلف كلهم يقولون وأقرأوا، يعني راجعوا قول الله عز وجل كما النصوص التي ذكرها شيخنا العثيمين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله لا يحاسب الإنسان على ما عنده وعلى ما سبق في علمه، إنما يحاسبه على عمله، على عمله وعلى اعتقاده. وما أرسلنا من رسول، ولذلك أرسل الله الرسل بلسان قومها حتى لا يتحججوا يوم القيامة: يا رب أنا كنت أتكلم اللغة العربية الفصحى القحة، والرسول الذي بعثت إلي كان يتكلم العبرية أو كان يتكلم العجمية أو كان. فربنا عز وجل سدا للأفواه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. لا بد من التبيين، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وربنا عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، حتى يبين لهم ما يتقون. والجاهل من بين له؟ بين له. ويقول سبحانه وتعالى: هذا كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مباركا مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب، لو أن أنزل علينا الكتاب. ولكن الله عز وجل قطع عليهم هذه الشبه وقال أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة. مشكل إلى غير ذلك من آيات وهي آيات كثيرة. يقول شيخنا العثيمين بعد أن ذكر مثل هذه الآيات وذكر هذه الآيات وقال رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان، على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. ثم أيضا استدلون بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك قالوا وسمه مشركا، هذا لجهلهم. نحن قلنا يعني من فصل هو الذي سيصيب المفصل، فنحن قلنا على أن العلماء كما قال الشيخ العثيمين فصل الكلام إلى قسمين، الجاهل بالمكفر على قسمين، إما أن يكون لا يدين بدين الإسلام فهذا هو المعني بالآية وإن أحد من المشركين استجارك، هو المعني بالآية وليس من يدين بالإسلام يا عباد الله، وإلا كنتم كالخوارج عياذ بالله تأخذون آيات وردت في المشركين وتطبقونها على المسلمين للأسف. ومن النصوص التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهذا ينطبق على ماذا؟ على القسم الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، وينطبق على هذه الأمة يعني على القول بأنه أمة الدعوة، أمة الدعوة فهي القسم الأول وليست أمة الإجابة، لأن الأمة إما أن تكون أمة الدعوة وإما أن تكون أمة إجابة، فالمراد بالأمة هنا أمة الدعوة. يعني القسم الأول الذي سبق لنا هو الجاهل بالمكفر ولكنه لا يدين بدين، إنما يدين بدين يهودي أو نصراني أو إلى غير ذلك، ويجهل أن هناك دينا صحيحا. فهذا يقول فيه النبي، هذا عنده حكم الظاهر ما هو في الدنيا أنه كافر، وهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. قال المفسرون يعني الشراح يعني الأمة أمة الدعوة، يعني بهذه الأمة أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شيخنا العثيمين رحمه الله ذكر كلام الأئمة، كلام أهل العلم، ذكر كلام ابن قدامة، وهذا حنبلي في كتابه المغني المجلد الثامن لمن يرجع إليه، فيقول فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام، لاحظ ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام يعني حديث عهد في الالتزام، أو الناشئ بغير دار الإسلام كان في دار من الدور، الناشئ في غير دار في بغير دار الإسلام، ولا سيما أنتم تعلمون يعني مثل تونس، تونس يعني كان العلماء أفواههم مكممة، ما كان الواحد يستطيع أن يتكلم في زمن بورقيبة قبحه الله ولا في زمن بن علي الفأر الفار، هؤلاء العلمانيون، هؤلاء الملحدون، هؤلاء الكفرة، يعني كانوا يمنعون العلماء، لا يستطيع الواحد منهم أن يتكلم، حتى إنهم أباحوا الفطرة علانية ومنعوا حتى الصلاة للأسف ومنعوا الحجاب ومنعوا قبحهم الله. ومع ذلك إذن أو كان يعيش في بادية بعيد عن ماذا؟ عن الأنصار. أهل العلم يقول ابن قدامة ما حكم هؤلاء؟ يقول أهل العلم لم يحكموا بماذا؟ بكفره، لم يحكموا بكفره، أهل العلم لم يحكموا بكفره، لم يحكموا لا بكفره إن كان حديث عهد بالإسلام ووقع في الكفر، أو الناشئ بغير دار الإسلام ووقع في الكفر، أو يعني كان بعيد عن الأنصار ولم يعلم أن هذه المسألة ولا يستطيع وليس هناك يعني من يسأله ليرفع الجهل عن نفسه، فقالوا هذا لا يحكم له بالكفر، هذا لا يحكم له بالكفر. وطبعا أنتم تعلمون أن المغني هو مصدر الفتوى عند الحنابلة، مصدر الفتوى عند الحنابلة، وهو من الأمهات المعروفة التي قال عليها العز بن عبد السلام من ضمنها هذا الكتاب، يعني قال لك لا تطيب نفسه للفتوى إلا إذا كان عنده مثل هذا الكتاب ومثل سنن البياقي ومثل المجموع النووي وغيرها، قال لك أنا ذاك تطيب نفسه للفتوى. فالمغني كتاب جامع مانع، فهو الذي يقول على أن حديث عهد بالإسلام أو الناشئ بغير دار الإسلام أو الذي كان بعيدا عن الأمصار وليس هناك علماء ولا من يعلمه، هذا إذا وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه، لا يقع الكفر عليه. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع مجلد ثالث في مجموع الفتاوى يقول إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير، عن أن ينسب معين إلى تكفير، مش تكفير فقط وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. إلا شوف، لا يكفر ولا يفسق ولا يحكم عليه بأنه عاص إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. شوف لاحظ، كافرا وعاصيا وفاسقا، أو كافرا وفاسقا وعاصيا. كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن من قامت عليه الحجة ولكنه تأول في فمها، أو النص الذي ذكرت له لتقيم به عليه الحجة لا يصح عنده، لا يصح عنده. هل يقال إن الحجة قامت عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك يقول قال وإني أقرر أن الله قد تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها. سبحان الله، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في ماذا؟ لعله يقول في المسائل الفقهية فقط، لعلهم يقولون في المسائل الفقهية فقط، لكنه ماذا قال؟ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني داخل حتى العقيدة. وش هذا؟ كلام اجتهاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا قال به السلف؟ هل هو اجتهاد؟ وطبعا أنتم تعلمون أن كلام العالم يستدل له لا به، ولا سيما إذا خلف، فلعله اجتهاد لشيخ الإسلام ابن تيمية. فننظر، نتم كلامه وننظر ماذا يقول. قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، إذن معنى أن الخلاف قائم. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. ما كاينش بحال هذه الأطفال اللي كيقول لك لا، ومن قال بغير قولهم فهو عقيدته أخبث من عقيدة جهم، عقيدته أخبث من عقيدة الجن. هؤلاء جهل للأسف، للأسف. إلى أن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق الكفر بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، فهو أيضا حق. إيش هذا؟ يقولون من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر. على الإطلاق هذا القول كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وساقيها ومستاقيها وبائعها ومبتاعها، لعن عشرة. لكنه عندما كان يأتي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وملقب بحمار كما في صحيح البخاري، يأتي وهو سكران فيقول يا رسول الله أقم علي حد الله، فيقول أبو هريرة فمنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بالنعار ومنا الضارب بثوبه. فمرة قال أحد الصحابة لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أكثر، معنى أنه مدمن خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مدمن خمر كعابد وثن، والحديث له طرق. ومع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها؟ وهذا شارب خمر، هذا شارب خمر. لكن القاعدة المعروفة أن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، وأن اللعن العام لا يستلزم دائما اللعن المعين، وأن التفسيق العام لا يستلزم دائما التفسيق المعين، وأن التبديع العام لا يستلزم دائما التبديع المعين. إذا قلت من فعل كذا فقد فهو مبتدع. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتبرجات، هل يمكن أن تأتي الآن وتقول لعنة الله عليك أنت بعينها؟ لا. إن كان العلماء فصلوا، قال في بعض الأحيان يمكن إذا كان العري فاحشا فاضحا آنذاك يمكن، أما أن تكون صفة كل ما ترى عارية تقول لعنة الله عليك. إذا قلت له ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا الكلام العام، الكلام العام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول نقل عن السلف كأنه يحذر من هذه العمومات، كما يقول العلماء نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا إذا قلت كذا وكذا. قال هذا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إذا قال شارب الخمر ملعون، لكن لا يعني أنك تعينه وتلعنه إذا كان سكرانا، لا، هذا لا يجوز أبدا، لأن الكفر العام يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. وليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، لا كما يقول هؤلاء الذين حاولوا إحياء مذهب الخوارج. للأسف لا نقول كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، والتكفير التكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول يعني طبعا تكذيبا لما قاله، إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لكن الرجل قد يكون حديث عاد من الإسلام. لاحظ إذا كان القول فيه تكذيب لقول الرسول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الرجل قد يكون حديث عاد من الإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن الأنصار، بعيدة عن العلماء، بعيدة عن العلم، بعيد عن العلم، هل يكفر مثل هذا؟ قال ومثل هذا لا يكفر بجحد، بجحد ما يجحده، لا يكفر بجحد ما يجحده. إلى متى؟ ما هي الغاية؟ حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحسن من فصل في المسألة. حتى محمد بن وهب يعني استقى كلامه كله من ماذا؟ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن كلام ابن القيم، ومن كلام ابن القيم، وإن كان حاول في بعض الأحيان أن يفصل وأن يوسع. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، لم يسمع تلك النصوص، إذن كيف أنت تكفره؟ أو سمعها لكنها لم تثبت عنده، وتلك الأحاديث، هذه الأحاديث التي تذكر له لم تثبت عنده. ومن يقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعرف هذا جيدا، هذا الحديث نعم لكنه لا يصح عندي، هل أقمت عليه الحجة؟ لا، لم تقم عليه الحجة. أو ربما عنده هذه الأحاديث عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، وإن كان مخطئا، هل يكفر؟ لا يكفر أبدا. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل محمد بن عبد الوهاب هو نفسه الذي يستدلون، يقول في الضرع الصنيع: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما عرفه، بعد ما عرف الإسلام دين الرسول سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره، فهذا هو الذي أكفره. هؤلاء للأسف ذهبوا إلى المطلق وذهبوا إلى العام وتركوا المقيد وتركوا المخصص، وهذا من فعل ماذا؟ الخوارج، بدل ما يذهبون إلى هذا الكلام الصريح والواضح والبين، لأنهم كذبوا عليه كثيرا، حتى يقول: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. ثم يقول: وإذا كنا لا نكفر، هكذا يقول، سبق أن قلناه ولكن قلت سآتي إن شاء الله بكلامه بتوسع. وهذا كلامه ينقله شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في هامش كشف الشبهات، في هامش كشف الشبهات، وقد بدأناه في الدرس السابق والآن نتمه بإذن الله عز وجل ونحاول أن نبينه وأن نشرحه. فيقول: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم، لماذا؟ لماذا؟ لأهل جهلهم وعدم من ينبهه، لأهل جهلهم، لأجل ماذا؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبهه. إذن ماذا أنه جاهل وليس هناك من ينبهه فهذا لا يكفر عند جميع العلماء. ثم يقول أيضا مرة أخرى: وأما ما ذكر الأعداء، يعني مخالفيه، وأما ما ذكر الأعداء، أعني أني أكفر بالظن والموالاة، يعني بحيث ذا لم يوالي محمد بن الوهاب، وأنه يكفره بالظن، أو أكفر الجاهل، هذا هو الشاهد، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم. فهؤلاء الذين يقولوا بأن محمد بن الوهاب وأن أحفاده أيضا يقولون بأن الجاهل في التوحيد يكفر، هؤلاء نقول لهم ونجيبهم بماذا؟ بكلام محمد بن عبد الوهاب، نقول بأن شيخ محمد بن عبد الوهاب قال هذا بهتان عظيم. فليرجع الإنسان إلى الرسائل الشخصية، إلى الرسائل الشخصية، يجد هذا واضحا في الصفحة 28 حتى 38. فلذلك يقول: فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله، يريدون تنفير الناس عن دين الله. وإذا كانوا يزعمون أنني أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، قال فهذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. وكان لا يكفر بالظن، لا يكفر بالظن. وهل محمد بن عبد الوهاب يكفر بالظن كما يقول هؤلاء وكما يكذبون عليه وكما يزعمون؟ الجواب نرى ماذا قال محمد بن عبد الوهاب. يقول: من أظهر الإسلام، من أظهر الإسلام وظننا، وظننا مجرد الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فقال: من أظهر الإسلام، أظهر الإسلام، هذا القسم الثاني الذي تكلمنا عليه سابقا في التقسيم، أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض، هل نكفره؟ ظننا أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، هل نكفره أم لا نكفره؟ هؤلاء يقولون نكفر بالظن. ماذا يقول؟ يقول: لا نكفره بالظن. لماذا؟ لأن اليقين لا يرفعه ماذا؟ الظن. ومن القواعد التي سبقت لنا ما هي؟ اليقين، اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك ولا يرفع بالظن. إذن لابد من ماذا؟ من الوثوق والتأكد والتحقق والتبين والتثبت، ولابد من إقامة الحجة. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن، لأن اليقين لا يرفعه الظن. طيب، وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه، بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه. سبحان الله، انظروا، هذا هو الكلام، كلام العلماء. بلغنا أنه أتى بناقض لكن نحن لم نتحققه، يقول في الرسائل الشخصية، قال هذا لا نكفره، كذلك هذا لا نكفره. طيب، هؤلاء يكفرون بالعموم، وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب لا يكفر بالعموم، لا يكفر بالعموم أبدا، وقد كذبوا عليه وقالوا بأنه يكفر بالعموم، وجاءوا إلى كتابه كله كتاب فيه كلام يعني عمومات، لم يجمعوا ويصبروا كلامه ويبينوا المجمل منه والمطلق منه ويقيده، لا أبدا، جاءوا وحكموا على الناس بأن محمد بن عبد الوهاب يقول بماذا؟ يقول بالتكفير العام، يكفر الناس بالعموم. ولهذا يقول رحمه الله: وأما القول إنا نكفر بالعموم فذلك بهتان الأعداء. فذلك بهتان الأعداء الذين يصدون عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا في الرسائل الشخصية، الرسائل الشخصية موجودة ومطبوعة. ويقول أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. من عرف دين الرسول نعم يكفره، أما غيره لا، حتى تقام عليه الحجة. عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك، وأكثر الأمة هكذا يقول. وأما القتال فلن نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا. ثم ذكر كلاما طويلا، فقال بأنه هو لا يكفر بمجرد الظن، وقال أيضا: وكذلك من جهر بسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفه، بعدما عرفه، أما إذا سب وجهل فهذا شيء آخر. ويقول أيضا: لا يكفر كل من لم يواليه، ولا يكفر كل جاهل، ولا يكفر كل جاهل. هذا كلام فيه تفصيل، هذا هو كلام العلماء. العلماء لا يلقون كلامهم، كلامهم يلقونه على عواهنه دون تفصيل ودون ربط ودون تقييد، هذا من فعل الجهلة. فهم كانوا أشاعوا كثيرا على أن محمد عبد الوهاب يكفر من لم يهاجر إليه، فقال: أنا لا أكفر من لم يهاجر إليه، ولا أكفر كل جاهل، ولا أكفر كل جاهل. فلذلك يقول: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه، بان له وضح وتبين له، يعني وضح له وتقامت عليه الحجة بأن هذا دين الله وبأنه دين رسوله، يعني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أبغضه وصار ينفر الناس عنه ونفر الناس عنه، وحاول وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. ومن عرف الشرك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه إلى غير ذلك، ثم بين لنا يرد على من يرد عليه، ويبين أنه قال إني، يعني ما قيل له، أما ما ذكر الأعداء عني، أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس، تنفير الناس. ثم يقول أيضا بأنه لا يكفر إلا من كفره العلماء، طبعا العلماء، جميع العلماء الموثوقين، جميع العلماء الموثوقين. فلذلك يقول: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم: إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفي حتى يجئ عندنا، فهذا أيضا من البهتان، لأنهم كانوا أشعوا عليه هذا. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وصد الناس عنه. وكذلك من عبد الأوثان، ليس على الإطلاق، بعدما عرف أنها دين للمشركين، دين للمشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجل معاند أو جاهل. إذا كان رجل جاهل أو معاند لا يكفر هؤلاء الذين عرفوا الدين وأقيمت عليهم الحجة، ولكنه يعاند ويرد دعوة الله عز وجل ويصد عن دين الله عز وجل. ثم الشيخ يرى أن من يرى الدعاء عند القبر كافر إذا أقيمت عليه الحجة، أما بالعموم لا. فيقول من قال هذا فقد يعني دعوة غير الله يعني هذه باطلة، ولكن يقول لا بد أن تقام عليه الحجة، لا بد أن تقام عليه الحجة، ثم آنذاك يكفره. والشيخ لا يكفر من لم تبلغه الحجة. ولذلك يقول من عامل بالتوحيد، لاحظ، من عامل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم. هذه معنى كلمة لا إله إلا الله. إلا الله عمل بالتوحيد، لا إله تبرؤ بالشرك بالآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب وكل ما عبد من دون الله عز وجل، فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ماذا؟ يعني على الإطلاق؟ لا، بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك، بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك نكفر من حسنه للناس، من حسن وزين الشرك للناس أو أقام الشبه الباطلة على إباحته. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد، يعني الأضرحة التي يشرك بالله عندها، يعني بسيفه وصار يجادل وقاتل من أنكرها وسعى في من أنكرها وسعى في إزالتها، فهذا يكفر. كذلك قولهم قال بأني أكفر من توسل بالصالحين، قال هذا غير صحيح. وقولهم إني أكفر البصير لقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. وكذلك قوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقوله إني أنكر زيارة قبور أو قبر الوالدين، قبر الوالدين وغيرهم، وإني أكفر من يحلف بغير الله، فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، جوابي يعني أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هكذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهؤلاء للأسف يعني وقعوا في هذا الغلو فرارا من ماذا؟ فرارا من كونهم إذا قالوا هذا قالوا ربما يدافع من يقول بالعذر بالجهل، يدافع على من شرع مع الله. هؤلاء فرغ منهم، هؤلاء الذين شرعوا مع الله لا يجادل عنهم إلا ماذا؟ إلا مرجئ خبيث، إلا مرجئ خبيث. هؤلاء أصدروا قوانين تخالف شرع الله، أصدروا قوانين تحارب الفضيلة، أصدروا قوانين تحارب الله، تحارب الدين، تحارب الرسول. نحن لا نتكلم على هؤلاء، إنما الكلام على المسلمين الجهلة الذين وقعوا في الأخطاء، الذين وقعوا في الأخطاء. ماذا نقول في هؤلاء؟ ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على أن هؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم، حتى تقام عليهم الحجة. هؤلاء الجهلة، هؤلاء المقلدة، هؤلاء المقلدة لا نعني من شرع مع الله. إذا كان مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، كلام أهل العلم هو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا كما يقول شيخ العثيمين حتى يعذر الله عز وجل، يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب الله تعالى من حقوق، ولو كانت تستقل بذلك، لو كانت تستقل لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل، لا فائدة لإرسال الرسل آنذاك. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، هكذا يقول شيخ العثيمين. إذن هذا الكلام الذي ينبغي أن يفهمه الإنسان، وكالكلام الذي سبق أننا لا نكفر من وقع في الكفر إلا بعد أن نقيم عليه الحجة ونبين له. وشيخنا العثيمين يقول فالأصل في من ينتسب للإسلام. لماذا قال في من ينتسب للإسلام؟ يرد على يعني حتى لا تظن أنه داخل القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ قلنا إذا كان الرجل يجهل ولكنه يدين بغير دين الإسلام، يهودية أو نصرانية ولكنه يجهل، هذا له حكم ماذا؟ حكم ظاهر، شنو هو؟ كافر. لكن في الآخرة فيه أقوال، هل يمتحن أو من أهل النار، هذا كلام آخر فيه خلاف. لكن نحن نتكلم على المسلم، على المسلم ينتسب للإسلام، هذا الأصل فيه بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ويقول شيخنا العثيمين: ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين عظيمين. أحدهما المحذور الأول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، لأنه نبذه بالكفر. أما الأول يعني على الله تعالى فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله، وهذا كذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهو كمن حرم ما أحل الله. ثم يقول شيخنا العثيمين: لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده، كالحكم بالتحريم والتحليل، كالحكم بالتحريم والتحليل. لا يفهم منا أننا لا نرى التكفير، لا، نكفر من كفره الله ورسوله بشروط بضوابط، وإلا كانت هناك يعني انزلاقات خطيرة، ولا سيما هذا من مزالق الأقدام، ولا سيما أنتم تعلمون الذي يتكلم في هذا إما أنه حديث عهد بالالتزام، وإما أنه لم يقرأ إلا يعني لربما لم يختم كتاب من الكتب، وينقل الكلام ويقرأه بورقة، ثم لا يتقي الله عز وجل، لا يتقي الله عز وجل ويكفر عباد الله، ولا يعلم أنه لو كان في الرجل 99 شبهة أو 99 شبهة بأنه كافر وشبهة واحدة أنه مسلم، لا يجوز له أن يخرجه من الإسلام إلا بيقين، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه لا بد أن يكون فيه ماذا؟ اليقين، كما قال محمد بن عبد الوهاب، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قبله، وكما قال الشيخ العثيمين. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في التكفير. هذا القسم الثاني الأول. أما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد. شنو الوصف المضاد؟ قال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك. إذن هذا معنى أنه إذا قلت كافر معنى أنه لا يكون وليا لبنته، ولا يرث ولا يورث حتى ولو كان يصلي معك، ولا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقبرة المسلمين، ولا يجوز له أن يدخل إلى بيت الله الحرام، ولا يجوز له يعني المسائل تجري عليه أحكام الشرع، وهذا كذب وهذا افتيات على الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني إذا كان بمجرد الشبهة والظن وأنت لم تقم عليه الحجة ولم تبين له، وأما التفريق بين الشرك وهذا مش كافر وليس بمشرك، هذا تقسيم جحا، هذا لا يلتفت إليه، هذه مصطلحات اجتهادية، هذه مصطلحات اجتهادية. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر، بين الرجل والشرك والكفر، وحتى النصوص التي استدلوا بها كلها نصوص وإن كان نص صحيح لكن الفهم قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم أنت عندما تصفه بالكفر إذا كفر الرجل أخاه باء بها أحدهما كما في صحيح مسلم، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية البخاري أيضا يعني في رواية في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه. ما معنى حار؟ يعني رجع عليه. وفي حديث ابن عمر إن كان كما قال، إن كان كما قال يعني كما قال أي في حكم الله، في حكم الله، وإلا رجعت عليه إذا كان فعلا هو كافر. وهذا هو المحظور الثاني، أن تصف الشخص بالكفر وتحكم عليه بالكفر، للأسف لو رجعوا إلى أصغر كتاب في العقيدة شرع عقيدة الطحاوية. طبعا العقيدة الطحاوية يعني فيها بعض المسائل المخالفة لكن يرجع للشرح، والشرح يعني شارحه نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قالوا يمكن أن يقال له شرح شيخ الإسلام ابن تيمية على الطحاوية. قال لا يشهد لشخص معين أنه من أهل النار وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة. هل يمكن أن تشهد على الظن؟ لا، ما شهدنا إلا بما علمنا، أما الظن لا يمكن أن يشهد عليه. فكذلك في مسألة الحكم بالكفر، وإلا فكان ذلك من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه. فأنت عندما تقول كافر معناه أن الله لا يغفر له، معناه أن الله لا يرحمه. أنت تخبر يا عباد الله، أنت تخبر على أن هذا الرجل الذي يصلي معك، وهذا الرجل الذي يعلن الشهادتين، وهذا الرجل الذي يحج، وهذا الرجل الذي يصوم معك، تقول بأنه كافر ثم تحكم عليه بأنه كافر، معنى أنه لا يدخل الجنة. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فهذه كوارث. ثم معناه أنه يخلد في النار، وهذا حكم الكافر الأصلي. هذا إذا طبعا هذا ممكن أن تحكم عليه بهذا الحكم بعد الموت وتأكدت بأنه مات كافرا. عندنا الشخص المعين، الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفور له، مجتهد أن يكون مجتهدا مخطئا مغفور له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ماذا؟ يبلغه ما وراء ذلك من النصوص وعمل بما بلغه. وطبعا يمكن أيضا أن يكون له إيمان عظيم، هكذا يقول شيخ العثيمين، وأيضا حسنات أوجبت له رحمة الله تعالى، كما غفر الله للذي قال لأبنائه إذا أنا مت، يعني كما الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل رشى الله مالا وولدا فقال لأولاده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فأمر الله الرياح فجمعته، وفي رواية قال لا، قال الله للرياح كن فلان فكان. فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رب خشيتك. فغفر الله له لخشيته، غفر الله له لخشيته. والحديث الصحيحين طبعا يعني طلب منهم لأنه أنكر قدرة الله عز وجل جهلا. فهؤلاء يعذرون، يقول لا في الأسماء والصفات يمكن أن نعذر لكن في غيرها لا. وهذا التقسيم بين ماذا؟ هذه عقيدة ولا ليست عقيدة؟ هذه عقيدة، أعطيني دليل لماذا؟ أعطيني دليل لماذا هذا لا تكفره؟ إن هذا المفروض أن يكفر، لأن هذا كان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، هذا كفر، هذا كفر. ومع ذلك ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع؟ في المجلد الثالث، ثم يرجع المجلد الثالث، وإن لم تخلني الذاكرة صفحة 231 مجموع الفتاوى 231 ترجعون إليه، يقول فهذا رجل شك في قدرة الله، هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرية، إذا ذري، بل يقول بل اعتقد أنه لا يعاد، اعتقد أنه لا يعاد. هذه عقيدة المشركين، وهذا كفر باتفاق المسلمين، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان إيش؟ كان جاهلا لا يعلم ذلك، فلذلك دخل الجنة، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. هذا كفر باتفاق العلماء وباتفاق المسلمين. ومن القواعد المعروفة أنهم يقولون الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح، وقد بينت هذا في مجموعة الرسائل في أهم المسائل في أنس الأسير نظم قواعد التكفير، عندما قلت وخالص الدين لم ينقضه قط سوى كفر صريح برب النور والظلم، لأن الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح. أما أن تأتي وتقول فلان كافر بمجرد أو ذو اجتهاد عن الأخطاء لم يرني، عن الأخطاء لم يرني، هذه من القواعد المعروفة التي ينبغي أن يفهمها الإنسان. حتى إنهم عندما يقولون من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر، هذه قاعدة صحيحة لكن فهمها قبيح، ها؟ فهمها قبيح. ولذلك نقف على هذه القاعدة إن شاء الله ونتابع، لكن بإذن الله عز وجل سنسافر إلى مصر، وعند الرجوع بإذن الله يوم السبت لعل تتصل بي. هناك بعض الطلبة قال هو من سيلقي الدرس، أما نحن إن شاء الله عندما نرجع نتابع سلسلة الدروس العقيدة، ثم أيضا في تربية النفس وفي آداب طلبة العلم. إن للأسف أصبحت الساحة الآن تعج، والطغاة والطغيان والكفرة والظلمة يحاولون الاقتدار والانقضاض واستئصال الصحوة الإسلامية، فحاولوا إجهاضها، فبارك الله فيكم، لا تكونوا السبب، فنسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين بكم، ونسأل الله أن يحفظكم، نسأل الله أن يرزقنا السداد، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، ولا تنسونا من فضل دعائكم، ونحن سنسافر إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.